قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، وصلنا في شرح العقيدة الوسطية إلى أن ذكر المصنف رحمه الله بعض صفات الله تبارك وتعالى الخبرية التي يسميها العلماء عليهم رحمة الله بالصفات الخبرية، لأنها تتوقف على الخبر، يتوقف ثبوتها على الخبر، يعني يتوقف على نص من القرآن أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هناك صفات لرب العالمين تبارك وتعالى يثبتها الإنسان لربه جل جلاله حتى ولو لم يأتي فيها النص، ثم يأتي النص يؤكد هذا. يعني مثلا صفة العلم، هل لابد أن تكون موجودة في الإله ولا لا؟ دي أنت ممكن تعرفها عن طريق الإيه؟ العقل. لابد أن يكون الإله ماله؟ عليما. القدرة، لابد أن يكون الإله قديرا أو قادرا. الغنى، الكرم. لكن لما نيجي على صفة عين، صفة يد، صفة قدم، صفة أصابع ونحو ذلك، هذه تسمى بالصفات الخبرية. يعني لا يمكن أن يستقل العقل بإيه؟ بثبوتها، إنما لابد أن تأتي في الخبر من كتاب أو من سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال المصنف رحمه الله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ذكرنا في اللقاء الماضي بأن الذين حرفوا هذا النص قالوا: لا، استغفر الله العظيم، لا يجوز لك أن تثبت لله وجها. يا جماعة، يا جماعة، اقرأوا القرآن. ويبقى وجه ربك وانت تقول لي لا تثبت لله وجها؟ يعني ربنا يقول في القرآن الكريم أن له وجها وانت تقول لي لا، ليس له وجها؟ ليه ليس له وجها؟ يقول لك أصل انت، أصل الصفات دي أبعاد، بص، وأجزاء. معنى كده أنك بتقول على ربنا أنه أبعاد ومجزأ. ربنا لا هو أبعاد ولا هو إيه؟ ولا هو مجزأ. يا عم، وإحنا قلنا أبعاد ولا قلنا مجزأ؟ إحنا بنقول إن الله تبارك وتعالى له صفة الإيه؟ الوجه. طب وجهه عامل إزاي؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى أثبتنا الذي أثبته الله لنفسه سبحانه وتعالى. لأن بعض الناس بيفهم، أقول لكم على حاجة والله العظيم، لغاية دلوقتي وصعد ما تصلى على الرسول عليه الصلاة والسلام، لغاية دلوقتي في ناس بتفهم كلمة لا إله إلا الله غلط. إلى الآن يفهم كلمة لا إله إلا الله غلط. واحد بيقول لك إيه لا إله إلا الله؟ يعني إيه كلمة لا إله إلا الله؟ يعني إيه؟ بص رح قايل إيه، قال: نفي الكمية المنفصلة، بص، والمتصلة عن الإله. انتوا فاهمين هو عايز يقول ايه؟ انت بتعقد لي كلمة التوحيد. ايه معنى كلمة لا اله الا الله؟ اسأل بعض الناس يقول لك ايه، يعني ما فيش خالق الا ربنا، ما فيش رازق الا ربنا. قال: طب ما ابو جهل عارف ان الصنم ده ما خلقش، وعارف ان اللي خلقه هو مين. هي مش كلمة خالق وبس، لا، كلمة لا اله الا الله دي لازم تفهمها. ده عنوان اسلامك، عنوان ايمانك. لغاية النهاردة في ناس بتفهم لا اله الا الله غلط، وتفهمها معكوسة، وتفهم منها جزء، وما تفهمش كل لا إله إلا الله. فده بيقول لي نفي الكمية الإيه؟ المنفصلة والإيه؟ والمتصلة. إيه يعني إيه كمية منفصلة وكمية متصلة؟ أقول لكم، في يبقى في متصل وفي إيه؟ منفصل. المنفصل اللي هو 1 2 3 4 5 6 7، يعني إيه؟ قال يعني الإله كم؟ لا هو 2 ولا هما 3 ولا 4 ولا 5 ولا ايه ده يا عم؟ قال لك: ما هو ده معنى لا اله الا الله، بتنفي عنه الكميه الايه؟ المنفصله، يعني التعدد للالهه. طيب والمتصله يعني ايه؟ ابعاد واجزاء، اسمعوا استغفر الله العظيم، وارباع واخماس واسداس، ما تقولش دي سدس ربنا، دي ربع ربنا، دي تلت ربنا، دي جزء، استغفر الله العظيم. يعني كلمة التوحيد يعني لا إله إلا الله يعني إيه؟ يعني لا هو بعض ولا جزء ولا ربع ولا تلت ولا خمس ولا سدس، ولا هو اتنين ولا تلاتة ولا أربعة ولا خمس. هو ده اللي بيفهمه من كلمة التوحيد. شكرا على كده. ده شرح الكلمة التوحيد، ده فهم الكلمة التوحيد. فالغاية النهاردة في ناس بتفهم كلمة لا إله إلا الله غلط. انت مش عايز تثبت لله وجه ليه؟ قال اصلا انا عندي نفي الكمية المنفصلة والمتصلة، معنى كده ان الوجه بعض ربنا وربنا مش ابعاده. مين اللي قال ان هو بعض؟ مين اللي قال كلمة جزء؟ احنا بنثبت الوجه، ما نقولش ان ربنا متباعد ولا ربنا متجزئ، لان الكلمات دي ما تنفعش عن الاله، انما بنقول ان الاله متصف بايه؟ بصفات. الله عز وجل متصف بصفات. هات حاجة كده في الدنيا مالهاش صفات، هات اي حاجة. الطاقية دي لها صفات، الجاكت له صفات، صبورة لها صفات، المسجد له صفات، مفيش حاجة موجودة الا ولها ايه. طالما انك تعتقد ان الاله له وجود وهو الذي خلق الوجود سبحانه وتعالى، يبقى له ايه؟ صفات. هذه الصفات تليق به سبحانه وتعالى، فمن ضمن هذه الصفات صفة الايه؟ صفة الوجه. لا وبعدين خد بالك وصف الوجه بقى، وخد هم يقعدوا يقول لك ايه، لا ده كلمة الوجه هنا معناها ثواب الله. يا عم ثواب ايه بس؟ يعني معناها ويبقى وجه ربك، يعني ثواب ربك هو ده معناها. وبعدين يقول ايه ذو الجلال والإكرام، الشيء اللي فيه جلال يعني هيبة وعظمة، انتوا واخدين بالكم؟ لدرجة ان الشخص يخاف منه من هيبته وعظمته. في عمل اسمه عمل ذو جلال، هيبة وعظمة والناس تخاف منه واكرام كمان، والعمل مش ممكن، مش ممكن يكون المراد بها الثواب. تلاقيها في كتب بعض المفسرين وبعض الناس، لا غلط، الكلام ده غلط. يجي واحد يقول لك ايه تاني، يقول لك ايه ويبقى وجه ربك، ايه هو وجه ربك؟ يقول لك معناها ذات ربك، وما يصفش هذه الذات انها متصفه بالايه؟ بالوجه. لا برضو، لا برضو، انما لابد ان نعلم يبقى وجه ربك دي صفه من صفات الله، اسمها صفه الايه؟ صفه الوجه لله تبارك وتعالى. ده احنا بنقول ان يوم القيامه ربنا هيكشف حجاب النور عن ايه؟ عن وجهه، والناس هتنظر لايه؟ لوجه الله الكريم، وينسوا كل نعيم في الجنة بنظرة لوجه الله سبحانه وتعالى. وبعدين هنا يجي يقول لك ويبقى وجه ربك ذو الجلال. ما خدوا بالكم من حاجة بعد ما تصلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، خدوا بالكم الجلال والإكرام، صح ولا لا؟ مش انتوا تسمعوا كلمة كده تنسب لشيخ الإسلام ابن تيمية لما جه يختم القرآن، قال ايه؟ الحمد لله المتفرد بإيه؟ الحمد، بصوا دي، الحمد لله المتفرد بالجلال، بص، بكمال الجمال. الله، لاحظوا هنا جاب كم كلمة؟ جلال وإيه؟ وجمال، لأن كل صفات ربنا حاجة من اتنين، يا جلال يا جمال، كل صفات ربنا كده سبحانه وتعالى. إزاي الكلام ده؟ أي صفة فيها قدرة وعظمة وهيبة يبقى تعرف إنها جلال على طول. فيها بقى إيه؟ جمال ورحمة ورأفة، يبقى تعرف إنها جمال. يبقى الغفور جمال، والرؤوف جمال، والكريم جمال. طب والغني؟ الغني برضو إيه؟ جمال. طب اسمعوا كده، القهار جلال، والقهار والقادر والمقتدر والقوي. يبقى الصفات حاجة من اتنين، يا جلال يا، هم اللي موجودين في الآية، ذو الجلال. التانية الايه؟ الإكرام، اللي هو الايه؟ بينزل تحت ايه الكرم؟ الجمال. خدت بالك؟ يعني وجه الله في حاجتين، متصف بصفتين. الصفة الأولى أنه ذو جلال، هيبة، عظمة، يجل. الصفة التانية ايه؟ إكرام، جمال بقى. يبقى وجه الله متصف بالاثنين، بالجلال وبالايه؟ وبالجمال. بلغ الغايه في الجلال وبلغ الغاية في الجمال، ده وجه الله. طب لماذا قال ويبقى وجه ربك؟ لأن الذي يعمل الأعمال الصالحة يريد بها وجه الله، ذكر لأنه هو المقصود. خدت بالك؟ وإحنا قلنا وطالما أن الوجه باق فإن الذات ذات الله باقية أيضا. خدت بالك؟ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإيه؟ والإكرام. هو ده معنى بنسبة صفة الوجه على الوجه اللائق بالله. كل شيء هالك إلا وجهه. وإحنا قلنا يعني كل من كتب الله عليه الهلاك سيهلك، خلاص كده. طيب اسمعوا بقى اللي بعديها بقى، بعد ما تصلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ يتكلم على حاجة تانية، صفة تانية من صفات ربنا. إيه الصفة دي؟ قال صفة اليد لله. صفة اليد لرب العالمين سبحانه وتعالى. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ ده دي إمتى؟ لما إبليس مرضيش يسجد لمين؟ لآدم. فراح ربنا سبحانه وتعالى بيقول له ما اللي منعك أن أنت تسجد لشيء أنا خلقته بيدي؟ إبليس مخلوق بكلمة إيه؟ كن. لكن آدم بيد الله. فبيقول له هو شايف إبليس إنه هو أفضل من مين؟ من آدم. بيقول خلقتني من نار وخلقته من طين. هو شايف إن النار أحسن من طين، مع إن العكس. الطين لما تحط فيها البذرة يحصل له إيه؟ تنبت وتزرع. لكن لو دخلت النار في بيت يعمل فيها إيه؟ يولعها، صح ولا لا؟ يبقى نهون أحسن، الطين ولا النار؟ احنا اصلنا من طين. هو شايف ان النار افضل من خلقتني من ايه؟ من نار وخلقته من طين. ربنا عشان يفصل المسألة معاه قال له ما منعك ان تسجد لما خلقته؟ ده بقى انا خلقته بيدي، لكن انت مخلوق بايه؟ بكون. التانيين يقعدوا يلفوا ويدوروا يقول لك لا لا لا، اليد دي بمعنى القدرة. الله، يعني لو ربنا بيقول للابليس انا خلقت ادم بقدراتي هيقول له ايه ابليس؟ ما انا برضو انت خلقتني بايه؟ بقدراتك. انت واخد بالك؟ لا، ده هو هنا ربنا اتى اليه بشيء موجود في ادم ومش موجود في مين؟ في ابليس. ايه اللي موجود في ادم ومش موجود في ابليس؟ ان الله خلق ادم بيديه سبحانه وتعالى، لكن لم يخلق ابليس بيديه، انما خلق ابليس بكلمه كن. فهنا يقول ما منعك أن تسجد لما خلقت؟ خدوا بالكم من اللي جاي دي كمان، بيدي. دول كم إيد دول؟ ده اتنين. هم بقى بص التأليف، قالوا اليد يتيجي بمعنى القدرة، يتيجي بمعنى النعمة. صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. اليد يا بمعنى القدرة يا بمعنى الإيه؟ يا بمعنى النعمة. يا جماعة ماشي، اليد تيجي بمعنى النعمة، بس خدوا بالكم من الكلام ده في اللغة العربية، بشرط قطعها عن الإضافة. بشرط قطعها عن الإيه؟ الإضافة. ما تصلى على الرسول عليه الصلاة والسلام. بيقول يعني إيه بشرط قطعها عن الإضافة؟ أبو بكر الصديق وهو واقف بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عروة بن مسعود الثقفي كان لسه ما أسلمش، وجاي ناظر الرسول ويخليه يرجع للمدينة وما يدخلش الايه؟ مكة. فمسك في لحية النبي كده عليه الصلاة والسلام وعمال يعني يكلمه ويقول له ايه؟ بيقول له يا محمد إني أرى رجالا من حولك إذا جد الجد تركوك وفروا. ده الكلام ده بيكلمه عن مين؟ الصحابة. أبو بكر راح ردد عليه قال نحن نتركه ونفر، اذهب وامسس بفر اللات. موقف شدة جدا. فعروة بن مسعود الثقفي قال للنبي عليه الصلاة والسلام من هذا؟ قال هذا أبو بكر ابن أبي قحافة. فقال له عروة بن مسعود الثقفي لولا يد لك علي لرددت عليك. يعني إيه لولا يد لك علي؟ يعني جميلا انت قدمت لي نعمه، انت قدمت لي. لاحظوا ان كلمه يد دي ما قالش لولا يد ابي بكر، انما يد بالتنوين من غير كلمه اضافه لم تضف لشيء. ما هو التنوين معنى ان كلمة تنون يبقى ما فيهاش ايه؟ اضافة. لو انا عايز اقول يد محمد تقدروا تقولوا يد محمد، انما ما يبقاش فيها تنوين تقول يد ايه؟ جت الاضافة ما تجيش التنوين، جت التنوين ما يجيش الايه؟ كأني تنوين وانت اضافة ان تراني لا تحل مكاني. انت تيجي انا امشي، انا امشي انت تيجي. خدت بالك الشعر بيقول كده، كأني تنوين وانت اضافة ان تراني لا تحل مكاني. فهنا بيقول له لولا يد لك علي، دي اللي تيجي بمعنى النعمة في اللغة، لازم تكون مالها مقطوعة عن الاضافة. اقول مثلا محمد له على علي يد. يعني ايه محمد له على علي يد؟ لان هنا مقطوع دي ماشي ماشي بمعنى النعمة، صح كلامك مظبوط، خدت بالك. لكن دي مش كده، ده دي ما منعك ان تسجد لما خلقته بيدي، ده واضحة خالص. فدي عمرها لا تيجي بمعنى نعمة ولا عمرها تيجي بمعنى ايه؟ بمعنى لان قدرة. هتيجي القدرة ازاي؟ يعني ما منعك ان تسجد لما خلقت بقدرتي، هو ربنا له كم قدرة بقى؟ طب واحدة هنا ما منفعش هنا تبقى اتنين، انتوا واخدين بالكم؟ يبقى الآية لا تنفع تفسر على القدرة ولا ينفع تفسر على النعمة. انتوا واخدين بالكم من الكلام؟ يقول لك يا عمي ما هو زي الآية اللي في القرآن اللي بيقول الله سبحانه وتعالى فيها في سورة الذاريات والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. طب يا حبيبي كلمة بأيد، السماء خلقت بكن ولا بيد الله؟ بكن. بأيد هنا لم يقل بأيدينا، صح ولا لا؟ لكن دي قال بيدي. وبعدين كلمة أيد الفعل بتاعها آدى، دي بمعنى القوة والقدرة. ازاي؟ عشان الهمزة الأولانية دي همزة أصلية في الكلمة. في فرق بين الأيد واليد. احنا بنتكلم على نهين على اليد، ما بنتكلمش على الأيد اللي موجودة في سورة الذاريات والسماء بنيناها بإيه؟ لم يقل بيد إنما قال بأيد. الهمزة دي خدت بالك خلت الكلمة تتغير خالص، دي معناها قوة، معناها قدرة، لها معاني في اللغة العربية مش اليد اللي احنا بنتكلم عنها. ولذلك أنا هجيبها لك من القرآن، واذكر عبدنا أيوب ذا الأيدي إنه إيه؟ أول. طب بالله عليك هو دلوقتي بيفضل مين؟ أيوب. يعني معنى الآية واذكر عبدنا أيوب ذا الأيد، يعني الذي كان له يدان إنه أواب. طب ما أيوب له يدان وأبو جهل له يدان، صح ولا لا؟ لا يا جماعة، إنما ذا الأيد هنا يعني إيه؟ ذا القوة في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك ما جاتش اليد إنما الإيه؟ الأيد. في فرق بينها. لذلك نحن نثبت لله تبارك وتعالى صفة اليد على الوجه اللائق به. طيب كيف هي؟ كيف هي؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. طيب كيف تثبت اليد ولا تثبت كيفية اليد؟ الله أخبرنا أن له يدا ولم يخبرنا عن كيفية اليد، فأثبتنا الذي قال لنا وفوضنا في الذي حجب عنا. أخبرنا أن له عينا ولم يخبرنا كيف هي، فقلنا له عينا وقلنا لا ندري كيف هي، إنما الذي يعلم كيف هي هو سبحانه وتعالى. ولا يعلم كنه الله إلا الله، ولا يعلم حقيقة الله إلا الله سبحانه وتعالى. فهنا بيقول ما منعك أن تسجد لما خلقت بإيه؟ بيدي. لا شوف الآية الأخرى اللي بيستدل بها ابن تيمية رحمه الله على نفس الصفة، وقالت اليهود يد الله مغلولة، أعوذ بالله، مغلولة يعني مكفوفة عن الإنفاق. إيه؟ مفيش نفقة؟ استغفر الله العظيم، يعني ربنا بخيل مش عايز ينفق. هو ده معنى كلمة مغلولة، مغلولة مكفوفة عن الإنفاق. وقالت اليهود يد الله مغلولة، يعني إيه مغلولة؟ مكفوفة عن الإنفاق، أعوذ بالله. ده انظر كم أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى. لذلك اسمع الإجابة، قال غلت أيديهم. ولذلك من أبخل الشعوب على ظهر الأرض مين؟ اليهود. في البخل يعني، قال غلت أيديهم، اسمع اللي جاي، ولعنوا، طردوا من رحمة الله بما قالوا، أي بسبب ما قالوا. بل يداه، هما كانوا بيتكلموا على كم يد؟ واحدة. فربنا راح قايل إيه؟ ده مش إيده بس اللي مبسوطة، ده اليدان مبسوطة تاني. بل لاحظوا بس العبارة كده، وبعد ما تصلى على النبي عليه الصلاة والسلام، لو أنت ماسك حاجة ومسكها مسكة بسيطة، لا يسمى هذا في اللغة العربية بسط. إمتى يتقول بسط؟ مفيش أي نوع من أنواع الإيه؟ الإمساك. أنتوا واخدين بالكم؟ شوف كمال كرم الله وكمال جود الله سبحانه وتعالى. بل يداه مبسوطتان، ونحن نثبت المعاني لكننا نفوض فين؟ في الكيف. قال بل يداه مبسوطتان، اسمع، ينفق كيف يشاء. اسمع بقى العبارة دي، منع الله تأديب، لا بخل. الله إذا منع يمنع إيه؟ تأديبا وتقنينا، لا عجزا ولا بخلا. في القرآن الكريم يقول الله تبارك وتعالى إيه؟ ولو بسط الله الرزق لعباده. شوف يا ممكن يبسط لك الرزق بس مش هتحس بطعم الحياة أكتر من الطغيان ده. هيبقى فيه طغيان تاني، هتحسوا إن احنا عايشين في غابة ومأساة أكتر من اللي احنا عايشين فيها. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، لكن ممكن يحرمك عشان تقول يا رب، عشان تقول يا رب، تكون مع الله سبحانه وتعالى. فهنا في الآية الأولى أثبت لنفسه كم يد؟ اثنين. وفي الثانية اثنين. وتجد في القرآن الكريم أحيانا تأتي مفردة كم يد؟ واحدة. فيقول تعالى يد الله فوق أيديهم، وتأتي أحيانا بالجمع فيقول تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. ألا يعني مرة يذكرها لي مفردة، ومرة يذكرها مثنى، ومرة يذكرها جمعا. إيه بقى الكلام دون؟ أقول لك الكلام ده بعد ما تصلى على الرسول عليه الصلاة والسلام. ما هو لما يجي يذكرها جمعا، ما هو هي دي اللغة العربية بقى، ده الأفصح في اللغة العربية. يعني هو إيه الأفصح في اللغة العربية؟ الأفصح في اللغة العربية إن كان عندك اثنان، لو عندك كام؟ اثنان، ائتي بالجمع وألحق الجمع بضمير التثنية، ألحق به ضمير التثنية. إيه؟ تاني صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. لو عندك اثنين تأتي، بص، تأتي بالجمع، تأتي بالجمع ثم تضيف له ضمير التثنية. ايه بقى الكلام اللي انا بقوله ده؟ اقول لك بعد ما تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. ان تتوبا، مين دول؟ الى الله. مين ومين؟ عائشة وحفصة الاثنين هم. بص، ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما. لاحظوا في كلمة قلوبكما دي في القرآن، عائشة لها كم قلب؟ واحد. وحفصة واحد، يبقى هم كم قلب؟ اثنين. شيل ضمير التثنية من اول كلمة كما دي، اقرأ كده هتبقى ايه؟ قلوب دي تثنية ولا جمع؟ الاثنين، لا خدوا بالكم ده الافصح في اللغة العربية، ان اردت اثنين ائتي بالجمع والحق مع الجمع ضمير التثنية. دي الافصح في اللغة العربية. ما كان ممكن يقول لو هم قلبان هيبقوا ايه؟ ادي قلبان، هنشيل النون دي عشان الايه؟ الاضافة، ونحط كما، هتبقى فقد صغت قلبا كما. انتوا معايا ولا ايه؟ ولذلك ما جاتش كده، انما جت فقد صغت ايه قلوبكما، يبقى جاب الجمع وبعد الجمع الحق بها ضمير التثنية، ده الافصح في اللغة العربية. اضرب مثالا اخر، السارق والسارقة، ها، فاقطعوا اهي، فاقطعوا ايه ايديهم او ايديهم، شيلهما اللي هي ضمير التثنية، فاقطعوا ايه ايدي، ايدي دي ايه؟ هو السارق هيتقطع له كم ايد؟ واحد. والسارقة تتقطع لها كم ايد؟ واحد. بقوا كده كم؟ ما قالش هنا فاقطعوا يديهما، لم يقل ايه يديهما اتنين، انما قال ايه ايديهما. ليه بيجيب الجمع؟ هو ده الافصح والابلغ في لغة العرب. ان اردت ان تأتي باثنين ائتي بالكلمة جمعا وبعدين الحق بها ضمير الايه تثنين، ده يبقى افصح وابلغ لغة العرب. لذلك حينما نتكلم هنا ونقول حينما نرى في قول الله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت إيه أيدينا، نقول هذا الجمع على سبيل التعظيم ممكن، هذا الجمع على الأفصح في اللغة العربية بالنسبة للتثنية ممكن، يبقى لها كم وجه؟ وجهات. ممكن تقول على سبيل التعظيم، ممكن تقول على سبيل الأفصح والأبلغ حينما تتكلم عن التثنية، واضح كده الكلام؟ لكن لما تيجي مفردة يقول لك يد الله، ده دي كم كده؟ واحدة. هنا بيقصد بها جنس اليد، بيقصدش بها الواحد، انما هنا الايه؟ الجنس. انتوا واخدين بالكم؟ ثم ان القاعدة تقول ان المفرد المضاف يعم. ما تصلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، لله كم يد؟ اثنان. لأن التثنية لا يراد بها إلا العدد المخصوص من التثنية، الاثنين ما ينفعش تيجي إلا لإيه؟ للاثنين. يعني ما يتكونش داخل علي واحد يقول أعلم بالرجلين، بص وراه كده خير، أقول له ده أنا بعظمك، بس بعظمك بكلمة اثنين، مش هينفع. أنت واخد بالك؟ أنا داخل عليك عايز أأكلك، فأقول لك كل الدجاجتين وانا مقدم لك كام؟ اقول لك انا بعظمها بس عشان هي تخينه شويه، ده ما تجيش في اللغه العربيه. اتنين معناها اتنين، الاتنين معناها اتنين، ما فيهاش كلام. بل يداه اتنين معناها اتنين، لما خلقت بيدي اتنين معناها اتنين. لكن المفرد هنا ارد عليه بوجه من وجهين، الاول ان المفرد المضاف يعم، يعني ينفع للواحد وينفع للاثنين والثلاثة والأربعة، مفرد المضاف يعم، أو أقول إن المراد بها الإيه؟ الجنس. يبقى ده كم رد؟ اثنين. طب ليه جت جمعا؟ عندك ردان، الأول أنها أتت كذلك إما للتعظيم، الثانية وإما على الأفصح في اللغة الإيه؟ العربية، خدت بالك؟ وهكذا. فهنا بدأ بعدما ذكر هذا بدأ يتكلم على صفة الإيه؟ على صفة العين لله سبحانه وتعالى. وإحنا قلنا الذين أولوا صفة اليد أولوها ليه؟ قالوا يا نعمة يا إيه؟ يا قدرة. خدت بالك؟ وهي هنا في هذه الآيات لا تصلح. هتقول إيه؟ طب فسرها كده هنا، هتقول بل يداه مبسوطتان، يعني إيه؟ بل قدرته مبسوطتان، بل نعمته، إيه هما النعمتين دول؟ مبسوطتان؟ مش ممكن. ثم انتقل إلى صفة أخرى من الصفات الخبرية وهي صفة العين. بص كلام الله للرسول صلى الله عليه وسلم وقوله واصبر، هذه بقى عايزك اقعد اتكلم بقى عن صبر، صبرك على الطاعة وصبرك عن المعصية وصبرك على الأقدار، صبرك الاختياري وصبرك الاضطراري، اتكلم. والصبر ده واجب، أتى كما يقول أحمد رحمه الله، الإمام أحمد قال في 90 موضعا من القرآن الكريم يأمر الله بالصبر، تقريبا حوالي 90 موضع. فهنا يقول واصبر، الصبر حكم واجب مش تسخط على قدر الله. أصبر لإيه؟ قال لحكم ربك، سواء كان الحكم كونيا أو كان الحكم شرعيا. الحكم الكوني برود حرارة، أحداث كونية، زلازل، كوارث، مصايب، بلاء، طاعون. يبقى أصبر لأحكام الله الكونية وأصبر على أحكام الله أيضا الشرعية. يبقى وأصبر لحكم ربك سواء كان الحكم كونيا أو كان الحكم شرعيا. بص بقى، فإنك بإيه؟ بأعيننا. هنا صفة العين. العجيب أن الأشاعرة والمترودية والكلابية أثبتوا لله البصر ونفوا عن الله العين. حاجة يعني عجيبة خالص. يعني أثبتوا أن تيجي تسأله يقول لك لله بصر، وفي نفس التوقيت ينفي عن الله الإيه؟ لا، حاجة عجيبة يعني، خدت بالك؟ لكن أهل السنة يثبتون البصر ويثبتون العين على الوجه الله. يعني لله عين، لله عين تليق ايه؟ تليق به سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. تقول لي يعني جفن ورموش، استغفر الله العظيم، لا، دي ما هذا الكلام لا نعلمه. انما له عين، كيفية العين بالنسبة لنا مجهولة. تقول لي فيها بياض وسواد، اقول لك ده في عينك انت، ده الكلام ده. لكن بالنسبة لله الكنهاها وحقيقتها الله اعلم بها، لكن نحن نثبت لله الايه؟ العين. قال فانك بايه؟ باعيننا. لا، لاحظوا حاجه، الباء دي تسمى باء الالصاق، باء الايه؟ الالصاق، تدل على الملازمه، ملازمه رؤيه الله لنبيه برعايه وعنايه وحفظ. يا أبا الله، لاحظوا حاجة، مع موسى عليه السلام اختار حرف على، ومع النبي محمد اختار حرف الباء. انتم ملاحظينها دي؟ يعني في القرآن الكريم تقرأ على الآية قال ولتصنع على عين، دي المين دي؟ دي لموسى. فجاب كلمة ايه هنا قبل عيني؟ جاب حرف على. لكن مع الرسول محمد جاب حرف الايه؟ الباء. طب ليه مع نبي الله موسى جاب على؟ أصل كانوا، ما انتوا عارفين ان فرعون كان سنة يقتل الاطفال وسنة يسيبهم، فكان السنة اللي بيقتل فيها الاولاد والاطفال كانوا بيخبوا بنو اسرائيل، يخبوا الاولاد ويخفوهم عن رؤية فرعون حتى لا يقتلهم. فربنا يقول لموسى ايه؟ ولتصنع ايه؟ على عين، يعني بدل ما تكون خفيا انما ايه؟ تعلو وتظهر عليهم وتكون واضحا لهم وعليا عليهم وظاهرا لهم. هم عايزين، هم بيخفوك، لا احنا مش هنخفيك، احنا هنعمل فيك ايه؟ هنعليك ونظهر شأنك ومحفظك، ولا يستطيع فرعون ان يفعل معك شيء. لذلك وألقيت عليك محبة، ألقيت عليك محبة مني، يعني في قلب الفرعون اللي هي آسية امرأتي وخلاص. كل مؤمن يحب من؟ يحب موسى. طب الذي لا يحب موسى عليه السلام ويبغض موسى عليه السلام يكون كافرا. لا بد لكل مسلم ومؤمن أن يحب كل أنبياء الله وكل رسل الله وأن يؤمن بهم جميعا. فهنا قال واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. يجي تلاقي هنا حاجة مهمة قوي في كتب تفسير العلماء لازم تاخد بالك منها. أحيانا يفسر العلماء عليهم رحمة الله الصفة بما تضمنت أو بلازمها، بما تضمنت أو بإيه؟ بلازمها. يعني إيه؟ يعني ممكن تفتح في كتب التفسير يقول لك إيه؟ واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وترى الواحد سني يروح قايل إيه؟ بأعيننا، أي على عناية منا، رعاية، حفظ، كلأ. قال كل الكلام اللي انتوا بتقولوه ده فين اثبات صفة الايه؟ العين. لا، هو بيثبت صفة العين وبيثبت لازم الصفة. ما هو انت لازم تثبت حاجتين. يعني انت لما بتثبت لله السمع بتثبت حاجة تانية، انه بيعمل ايه؟ بيسمعك، صح ولا لا؟ ما هو بيسمع ويسمعني. واثبت له البصر واثبت له انه يبصرني، واثبت له القدرة واثبت له انه قادر علينا، وهكذا. فاحيانا العلماء يفسروا الصفة بما تضمنت او يفسروها بلازمها، فليس معنى ذلك انهم ينفون الصفة، انهم هم يثبتونها مع لازمها أو بما تضمنت. واخد بالك من القصة دي؟ القصة دي مهمة جدا. لكن بقى الجماعة التانيين يجيب لك اللازم، وهو بيقصد باللازم يعمل ايه في الصفة؟ ينفي الصفة. يبقى في فرق بين اتنين، واحد بيثبت اللازم مع إثبات الصفة، والتاني بيثبت اللازم لينفي الصفة. مين اللي جائزة؟ يجوز أن تثبت الإيه؟ إيه؟ يجوز أن تثبت الصفة مع لازمها، لكن لا تثبت اللازم وتنفي الصفة. أنتوا واخدين بالكم من الكلام؟ ولذلك يقول هنا: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. فنثبت العين لله سبحانه وتعالى. لا، وشوف بقى في قصة نوح عليه السلام، قال: وحملناه على ذات، قالوا احنا ربنا وصف لنا المية اللي كانت على زمن نوح قد ايه؟ ايه؟ زي الجبال؟ لا، ده دي مش المية، ده دي الموجة بس، وهي تجري بهم في موج كالجبال. الموج زي الجبل، امال المية تبقى قد ايه؟ ده دي بقى عايزة ايه؟ عايزة حاجة من الخوارق عشان تنقذ المجموعة اللي امنت. لا بص، وحملناه على ذات ايه؟ حبة الواح خشب وحبة مسامير، الدسر اللي هي المسامير والاربطة اللي سلك اللي بتربط ما بينها. هلا، طب تعالى انت النهاردة ادخل على المحيط بحبة الواح مع حبة مسامير، هتبقى الالواح، الالواح هي اللي هتفضل. السفينة اللي كانوا مسمينها ايه؟ تايتانيك. التايتانيك كان، انتوا عارفين ان السفن عليها قوارب، صح ولا لا؟ القوارب دي بيسموها قوارب الايه؟ النجاة. رفض المصمم للسفينة ان يحط عليها قوارب، قال: هذه لا يستطيع القدر ان يغرقها. يقصد الله، اتى بفعل الله ويقصد الله. واول رحلة طلعت فيها من بوستن، اول رحلة، وطلع بقى الأغنياء والأسرياء ومجوهرات وذهب، وكانوا في حفلة، وبدأت السفينة حصلها إيه؟ دخلت، كانوا عاملين لها إيه؟ كانوا عاملين لها غطائين، يعني بحيث إن لو اتخرقت السفينة في الأولاني المكان الأول تلاقي مكان إيه؟ تاني يحجز المية. ربك في أول رحلة ليها تدخل في جبل من الثليج يغرق كل اللي فيها. شوف هم تحدوا، وشوف هنا ربنا حملهم على ايه؟ التاني بيقول له ايه؟ قال له: سآوي الى جبل يعصمني. قال: لا عاصم اليوم من امر الله الا من راح. قال: وحملناه على ذات الواح ودسر، اسمع دي، تجري بعين، لم يقل فيه، استغفر الله العظيم، مش فيه ولا بداخل، لم يقل لا فيه ولا داخل، انما قال بايه؟ يعني الله يراها بعينه ويحفظها ويرعاها سبحانه وتعالى. يبقى أثبتنا العين والرؤية، العناية، الحفظ، جزاء لمن كان كفر. وعلى موسى عليه السلام قال: ولتصنع على عين. ألا مرة تيجي عين واحدة هي على عيني، مفرد مضاف يعم، ومرة تيجي جمع بأعيننا، ومرة تيجي مثنى في المفهوم. في الصحيحين من حديث ابن عمر النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم عن الدجال، قال: إنه أعور، لأن الدجال أول ما يطلع يقول أنا نبي، وبعدين يقول أنا الرب، خدت بالك؟ فالنبي بيفرق بينه بين الرب، فقال: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. وأنا عايزك تفهم حاجة في العور عند العرب في اللغة العربية، العور مش معناه العين لا تبصر، إنما العور معناه إنه بعين إيه؟ واحدة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: وإن عيناه كالعنب الإيه؟ الطافية، زي العنب الطافية، خدت بالك؟ طلع كده. فهنا قال صلى الله عليه وسلم: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. يبقى علمنا من المفهوم هنا أن الله له كم عين؟ له عينان يليقان به سبحانه وتعالى. طب ليه جمعت؟ للأفصح على اللغة أو من باب التعظيم. لماذا أفردت؟ من باب الجنس أو المفرد المضاف يعم، انت واخد بالك؟ طب هناك من يفسرها بالعناية والرعاية والحفظ عشان ينفي الصفة. له لا، يجوز لك أن تثبت اللازم مع إثبات الصفة. ده هو اسمه لازم. هقول لكم على حاجة، عمركم شفتوا واحد يثبت الظل ولا يثبت الشخص؟ مش ممكن. كيف تثبت اللازم وتنفي الايه؟ ملزوم. ولذلك نحن نثبت الصفة مع الايه؟ مع لازمها. هذه بعض الصفات الخبرية التي ذكرها المصنف رحمه الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم.